بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير قبل الحج، ونستأنف الدرس إن شاء الله تعالى بعد الحج. لأن السفر إلى الحج سيبدأ بعضهم في هذا الأسبوع أو في أواخره، والبعض في الأسبوع القادم، فيكون هذا هو الدرس الأخير قبل الحج، ونستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى بعد الحج. طيب، وقفنا في كتاب البيوع عند باب الشفعة، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي يحصل بسببها نزاع بين كثير من الشركاء ومن يبيعون عليه. والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإن لم يمكن تحصيل المصالح فعلى الأقل تكمل، ويحصل الإنسان على ما يتيسر منها وما يقدر منها، وإن لم يمكن تعطيل جميع المفاسد على الأقل تقلل تلك المفاسد قدر المستطاع، ولا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة شرعية معتبرة عند أئمة الإسلام، دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فالضرر يزال عن المسلم، ومن ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. فلا يجوز للمسلم أن يدخل ضررا على أخيه المسلم في نفسه ولا ماله ولا عرضه. ومنه أن الشريعة الإسلامية جاءت بهذا الباب الذي هو باب الشفعة لدفع الضرر عن الشريك. والله عز وجل قد قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. فيحصل بسبب الشراكة عدوان من بعض الشركاء بعضهم على بعض، ويحصل الضرر. والمعاملات الشرعية كما قرر علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل الشرع الأصل فيها الحل، وجميع المعاملات المحرمة مدارها على ثلاثة أشياء: إما الظلم، وإما الربا، وإما الغرر. فما كان فيه ظلم أو ربا أو غرر فإن الشرع يمنع منه، وما لم يكن فيه ظلم ولا ربا ولا غرر فإن الشرع يبيحه، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. والشفعة من شفعة الشيء إذا ضممته إلى غيره، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بثمنها لا بقيمتها، لأن هناك فرق بين الثمن وبين القيمة. فما الفرق بينهما يا أخانا سمير؟ الشيء يكون له ثمن ويكون له قيمة، فما الفرق بينهما؟ الآن الشريك، صورة المسألة قبل الدخول في تفاصيل باب الشفعة، أن يكون لي ولك قطعة أرض ترك بيننا نصفين، لك النصف ولي النصف، ولا زالت مشاعا. أنا أمتلك النصف من كل شبر منها وأنت كذلك. طريقنا واحد وسورها واحد لم تقسم بعد. فإذا أردت أن أبيع نصيبي الذي هو النصف لثالث فإن لك الحق أن تنتزع هذا النصف من هذا الثالث دون الرجوع إلى الشريك. تأتي إلى هذا المشتري وتقول أنا شاف أنا شاف أشفع هذا الذي اشتريت، خذ الثمن الذي دفعته أم خذ القيمة التي دفعتها. العلماء يقولون في هذا الباب تأخذه بثمنه لا بقيمته. الآن نحتاج إلى الفرق بين الثمن والقيمة، ثمن الشيء وقيمته. نعم طيب، من عنده شيء آخر للفرق بين الثمن وبين القيمة؟ جلال لا هات هات ما عنده. أيوة. طيب من عنده شعر؟ هي مسألة مهمة نحتاجها في هذا الباب وفي غيره، الفرق بين الثمن والقيمة. العلماء يقولون قيمة الشيء سعره في السوق، هذه قيمته. لو حصل تلف، لو اختلف ثمن كم قيمته؟ قالوا قيمته كذا وكذا. ثمنه ما تراضى عليه البائع والمشتري أكثر من سعره في السوق أو أقل. أنا الآن يكون هذا الجوال قيمته في السوق ب40,000 مثلا، لكني اشتريته منك ب20، إذن ثمنه كم؟ 20، وقيمته كم؟ 40. فإذا حصل وأن تلف هذا الشيء بعد أن اتفقنا قلت ضعه عندك أو أنا سأرجع إليه، تلف، أنا أدفع الثمن أم القيمة؟ الثمن الذي اتفقنا عليه، لا أن تطالبني بالقيمة. الآن بيني وبينك قطعة أرض مشتركة بيني وبينك، قمت أنت وبعتها لثالث بأكثر من قيمتها التي تستحقها في السوق عند أصحاب الخبرة. قطعة الأرض هذه تستحق 4 مليون، لكني بعتها ب2 مليونين فقط، أو بعتها ب3 أو ب6 أو ب7. هذا الذي اتفق البائع والمشتري عليه هو الثمن. وأما سعرها في السوق، سعرها عند أهل الخبرة، هذا قيمتها. فحينئذ هذا الذي اشتراها، الذي اشترى نصيب شريكي، أنا الآن شافع، أقول له أنا شافع وأعطيه ما دفع، أعطيه ما دفع وأستحق. رضي الشريك البائع أو لم يرضى، رضي المشتري أو لم يرضى. ولذلك العلماء يقولون انتزاع الشريك حصة شريكه التي كانت بيده ممن انتقلت إليه بثمنها، بثمنها انتزاع، ما له خيار ولا يعتبر رضاه، ولا يعتبر رضا هذا البائع. يقول خلاص إذا كنت أن تريدها إذن فتحنا البيع، بطلنا البيع. فأنا طالما أني شريك وأنت بعت دون أن ترجع إلي، أما لو جئت وعرضت الأرض هذه علي أنا سأبيع، تريد أن تشتري أنا أبيع لك، أنا بحاجة إلى مال، إذا كنت ما تريد أن تشتري سأبيع لغيرك. أقول لك بع، بع لمن شئت، أنا ما عندي مال ولا أرغب في أن أشتري مثل هذه القطعة التي أنت الجزء الذي أنت شريك فيه، علما بأن من أهل العلم من يقول هذا الرضا قبل العقد لا عبرة به، العبرة بما حصل بعد العقد. يعني الآن راوتني قبل البيع فأبيت ثم بعت، أنا أقول أنا شافع، أنا شافع، قالوا العبرة بما بعد العقد. فإذا أقررت أنا قبل العقد وبعد العقد على ما كلمتك عليه لا إشكال، رضيت وعلمت بالبيع لا حق لي بالشفعة بعد ذلك إذا حصل الرضا. أما وشريكي لم يعرض علي ولم أعلم ببيعه وباع لصالح أو طالح، لقريب أو بعيد، أنا لي حق الشفعة وسببها الشراكة، سبب الشفعة الشراكة، كما في حديث جابر في الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. إذن لا تكون الشفعة إلا في الشيء المشترك، وهل تكون في العقار والمنقول أم في العقار فقط يا خان صادق؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تكون في العقار وفي المنقول. العقار مثل ماذا؟ العقار من العقر، كالشيء المعقور الذي لا يمكن أن يتحرك من مكانه، البيت، الأرض، الدكان، هذا عقار ما يمكن نقله من مكان لآخر. هل يمكن أن تنقل دارا أو دكانا أو أرضا؟ هذا عقار. المنقول مثل سيارة، مثل سيارة، مثل اشترك في بقرة، في بعير، اشترك في شيء يمكن نقله من مكان لآخر ثمين، في جهاز كمبيوتر أو غير ذلك. هذه الآن هل يمكن أن تكون الشفعة في المنقول كما تكون في العقار أم لا تكون إلا في العقار عملا بالحديث؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أكثر أهل العلم يقولون الشفعة لا تكون إلا في العقار لما يحصل فيه من الضرر على الشريك. ما الحكمة من أن الشرع جعل للشريك حق الشفعة؟ قالوا لدفع الضرر عنه، لأنك قد تبيع لمن يؤذيني، قد تبيع لمن أتضرر بالشراكة معه، بجواره، بمخالطته، ولك أن تتصور أنك مشترك مع غيرك في شقة، ثم شريكك هذا باع لشخص يؤذيك، مماطل، محتال، غير مستقيم على دينه، لا دين ولا خلق ولا أمانة، تتضرر. كذلك أيضا لو كان شريك في دكان، لو كان شريك في أرض، لو كان شريكا في أي شيء مما تدخله الشفعة، فحينئذ يحصل الضرر، يحصل الضرر بذلك. فحينئذ الشرع جاء بالشفعة لدفع الضرر عن الشريك، لدفع الضرر عن الشريك. إذا باع شريكه دون علمه، دون رضاه، مع أنه إنما باع ما يملك، إنما باع ما يملك، ما باع نصيبك، باع نصيبه، لكن طالما أنكم لم تقتسموا، طالما أن المال لا يزال مشتركا، فحينئذ لي أنا حق الشفعة. والشفعة لا تسقط بالحيلة، هناك من يحتال على الشفعة، هو يعلم لا يريد أن يبيع لشريكه، يريد أن يبيع لآخر، كيف يحتال على الشريك هذا؟ الأرض نصيب هذا الشريك يساوي 3 مليون، باعها بالسر 3 مليون، ولما كتبوا العقد كتبوا 12 مليون. من أجل ماذا؟ لو جاء قال شافع قال هات، أنا اشتريت 12 مليون، هات. هذا الآن ما يستطيع ولا تستحق، وثمنها في السوق لا يساوي هذا. هل يجوز شرعا أن تبيع ما تملك من أرض أو دكان أو دار بثمن غال أو لا يجوز؟ يجوز لك تبيع ما، إنما البيع بالسرعة عن تراضي. فهذا قام باع بسعر كبير في الظاهر، أما في الباطن فباع بسعر السوق، حرام، لأن هذه حيلة لإسقاط الشفعة. كذلك أيضا بعض الفقهاء يقولون إذا كان هذا الشريك باع على من يجعل هذا الشخص وقفا، لا يحق للشريك أن يشفع، ما تشفع في وقف، كيف يحتال؟ يقوم أول ما يشتري يقول أنا مشتري وموقف، اشتريت وأوقفتها لله، من أجل أن يسقط حق الشفعة. إذا علم أن هذا إنما قصد الحيلة فإن الحيلة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. هذا عند من يقول بأنها إذا أوقفت أو بذلت بلا عوض سقط حق الشريك من الشفعة، وإلا فمن أهل العلم هو القول الراجح أن للشريك أن يشفع وإن أوقفها أو وهبها أو أعطاها بدون عوض. لو قال وهبت نصيبي لك، يأتي يقول لك كيف تشفع وأنا أعطيت الوجه لله بدون مقابل؟ يا أخي نصيبي هذا هدية لك، عطية، هبة، أوقفته عليه. سواء كانت هذه حيلة وقد قبض ثمنا أو لا، الراجح من قولي أهل العلم أن للشريك أن يشفع، طيب يشفع إذن بكم؟ كم يا خان عبد الملك؟ نعم يشفع هنا بالقيمة، بقيمتها. نقول كم فاتوها في السوق؟ لأنه قال أنا أخذتها مجانا. قلنا لك قيمتها، نأتي باثنين من أهل الخبرة ونقول هذه القطعة الأرض كم تستحق؟ قال تستحق مليون. قلنا خذ مليون. تستحق اثنين، خذ اثنين. أكثر أقل هذا. فمن الناس من يحتال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وذكره غيره من أهل العلم، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما عظيما طويلا كثيرا وصورا كثيرة للحيل التي يستعملها بعض الناس لإسقاط كثير من الحقوق في باب النكاح وفي باب الطلاق وفي باب الخلع وفي باب البيع وفي باب الوقف، وكذلك أيضا في باب الشفعة وغيرها. يأتي من يأتي يريد أن يسقط حق الشريك من الشفعة فيوقفها أو يهبها أو يعطيها لغيره أو يقول تصدقت بها، وإنما الشفعة إذا باع الشريك نصيبه بعوض. قالوا أما هذا ليس بعوض مالي، وبعضهم يزيد شرطا ويقول إذا كانت بعوض مالي، أما إذا كان العوض ليس بمال فإنه لا شفعة فيه. مثل ماذا؟ قالوا أن يعطيها مهر لزوجته، هذا ليس عوضا ماليا لأن الأرض مقابل البضع مقابل الفرج، فليس هذا شيء مالي. أو يقتل وقال أولياء الذل عن القصاص مقابل هذه القطعة الأرض التي هي في المدينة الفلانية ولها ثمن كبير وهذا شريك فيها، قالوا هذا الآن ليس بعوض، هذا ليس بعوض مالي مقابل إسقاط القصاص ومقابل العفو عن هذا الجاني، وتنازلوا من القصاص إلى قبول الدين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن للشريك حق الشفعة في هذا كله، سواء كان بعوض مالي أو كان العوض غير مالي، سواء أعطاها بمال أو جعلها وقفا أو هبة أو عطية، لأن السبب الذي لأجله أذن الشرع وأباح للشريك أن يشفع موجود. ما هو السبب الذي لأجله شرعت الشفعة؟ دفع الضرر عن شريك، هذا يتضرر. أنت قد تهبها لشخص سيء مؤذي، قد توقفها على شخص كذلك، قد تعطيها لشخص كذلك، قد تعطيها مهرا لامرأة يحصل منها ضرر أو لأوليائها أو لأناس أخذوها مقابل دية ونحو ذلك، كل هذا الضرر فيه حاصل، الضرر في هذا كله حاصل. طيب هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، منها هل يشترط في الشفعة الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ هناك من العقود ما يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وهناك ما لا يحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم. الطلاق مثلا هل يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة من أجل إجراء الطلاق؟ لا ما يحتاج. البيع والشراء ليس إلا التوثيق، مسألة التوثيق سواء عقد زواج أو عقد بيع هذا أمر آخر. إن عقد النكاح حصل بالإنجاب والقبول بين الخاطب وولي المرأة، كذلك أيضا البيع والشراء بين البائع والمشتري، غاية ما في أن هذه الأوراق من أجل التوثيق، من أجل أن لا يحتال بعض الناس، أن لا يكذب، أن لا يحصل منه شيء يحصل به ضرر على الطرف الآخر. طيب عقد الخلع الذي هو بعوض، المرأة تكره الرجل لا تريد أن تستمر بالبقاء معه ثم تفدي نفسها مقابل أن يطلق، مقابل أن يطلق، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به بمقابل يطلق. الخلع لا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى المحكمة، لكن العلماء يقولون الفسخ يحتاج فيه إلى الرجوع إلى المحكمة إلى الحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن هذه الآن المرأة تقول الزوج به عيب، إذن انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. وأنواع الفسوخ الأخرى سواء بسبب العيب أو بسبب الإخلال بشرط، هذا يرجع فيه إلى المحكمة من أجل أن يتأكد الحاكم الشرعي أن سبب الفسخ قائم، أن سبب الفسخ قائم. الشفعة هذه هل يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الحاكم؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا بد من الرجوع إلى الحاكم ولا يكون فسخ إلا عن طريق المحكمة، ومن أهل العلم من يقول لا، الشفعة تأتي مباشرة إلى المشتري وتقول له أنا شافع، مجرد ما علمت، مجرد ما علمت تأتي وتكون شافعا وتستحق ما في يده بالثمن الذي دفع لا بالقيمة، بشرط ألا يكون هناك حيلة. فلو أنك تركت الشفعة لأنهم روجوا وأشاعوا أنك اشتريت أيها الثالث بثلاثة مليون وهي ما تستحق إلا 500,000، قالوا فلان شريكك باع نصيبه بكم؟ قالوا بثلاثة مليون. هذا تراجع عن الشفعة لما رأى المبلغ كبيرا، لما علم بعدنا أنه باع بسعر المثل 500,000، قال طالما أنه كذا أنا شافع الآن، يحق له أم لا؟ يحق له، يحق له أن يشفع لأنهم احتالوا عليه. كذلك أيضا لو كان هناك حيلة هبة، حيلة وقف، حيلة عطية أو أي حيلة أخرى، له أن يشفع. الآن من عامة الناس يأتي أبوه يبيع البيت، قال أولادي عصاه، أولادي عندهم كذا وكذا، أنا أبيع البيت، باعه لآخر، جاء الأولاد ذهبوا إلى المحكمة وقالوا نحن نشفع ما باعه أبونا أو ما باعته أمنا أو عمي فلان باع أو أخي باع أو أختي باعت، أنا أشفع. طيب يوجه لهم سؤال واحد، هل أنت شريك مع أبيك في هذا البيت أو مع عمك أو مع أمك أو مع أخيك أو مع أختك، هل أنت شريك معهم؟ إن قال نعم أنا شريك مع أبي في البيت، بنينا سوا واشترينا سوا ومناصبة، قلنا لك حق الشفعة. إن قال لا، لكن هذا أبي، كيف يبيع هذه الأرض أو هذه الدار بثمن ضخ قليل أو بسعر دون سعر السوق، أنا أشفع، هل له حق في الشفعة؟ ليس له حق في الشفعة، لست شريكا لا حق لك أشفع. ولو باع أبوك وأمك باعوا، ليس لك حق أن تشفع ما باعه أبوك أو ما باعته أمك أو ما باعه أخوك، وواقع كثير من الناس يفعلون هذا، يذهب يشفع، على الأقل يشوش على هذا، وإلا في الحكم الشرعي أنه لا حق له، وهذه تسمى في المحاكم دعوة غير مسموعة. يقول دعواك هذه غير مسموعة لأنه لا وجه لها، ليس لها مسوغ، ليس لك حق الاعتراض أن تعترض على هذا البيع. أبوك جائز التصرف؟ الجواب نعم، لو قال أبوه مجنون، لو قال أبوه مريض مرض مخوف وهو في مرض الموت لا يجوز أن يتصرف فيما تحت يده، لو قال إن أباه سفيه لا يحسن التصرف يحتاج إلى دعوة، رفع دعوة عليه وطلب حجر من المحكمة، هذا أمر آخر. أما الرجل جائز التصرف صحيح العقل والبدن، فحينئذ تشفع بأي حق؟ لا حق لك أن تشفع، لا حق لك بالشفعة. طيب ننظر في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم هناك مسائل تحتاج إلى أن يتكلم عليها، نتكلم عليها أثناء شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، وإن كان اختصر الكلام جدا واختصر كثيرا من المسائل في هذا الباب مع الحاجة إليها. طيب قال سببها، يعني سبب الشفعة، الاشتراك في شيء ولو منقولا. إذن استفدنا من هذا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح أن الشفعة تكون في العقار كما أنها تكون في المنقول. المنقول مثل ماذا؟ أنا وأنشرك في سيارة، في شيول، في دركتل، في باص، أنا وأنشرك في بقرة، شركاء في ثور، شركاء في جمل، هذا منقول يمكن نقله من مكان لآخر. من أهل العلم لا يرى الشفعة في المنقول، وهم الأكثر عملا بظاهر الحديث. ما هو ظاهر الحديث؟ فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق، قالوا إيش من طريق؟ في الدركسل ولا في الباص ولا في السيارة ولا في الجمل ولا في البقرة، لا طرق ولا وقعت حدود. الذين أجازوا الشفعة في المنقول قالوا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمثال. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، ثم ذكر فردا من الأفراد وذكر الغالب أن الناس يشتركون في الأراضي، قال إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، يعني الآن الأرض فرد من أفراد ما يشترك فيه الناس، ذكرها بحكم أنه إذا وقعت حدود صرفت الطرق هذا لا يقتضي التخصيص، وأنه لا شفعة إلا في العقار، لأن المراد والحكمة والعلة والسبب الذي لأجله أذن الشرع بالشفعة دفع الضرر، والضرر حاصل في الباص والدركسل والسيارة والشاة والبعير وما أشبه ذلك. وهذا القول هو القول الراجح، أن الشفعة تكون في العقار كما أنها تكون في الشيء المنقول، كما أنها تكون في الشيء المنقول. لكن هناك أشياء لا يمكن قسمتها، مثل جنبية ورثها اثنان من أبيهم، الآن لما ورثوها كل واحد كم معه في جنبية؟ النصف. هل يمكن أن نقسم الجنبية؟ واحد له الرأس واحد له النصلة؟ ما يمكن. أو نقسم الجنبية نشقها نصين رأس ونصلة؟ ما ينتفع بها لا هذا ولا هذا. طيب ما العمل؟ لو جاء شخص وقال أنا أبيعها لأي نبي، قلنا أنا شاف، نحن أخوان، أراد أن يبيع نصيبة وقلنا أنا شاف، قال إذن أنا ما أبيع. طيب أنا علي ضرر، ماذا نعمل بجنبي؟ هذه وهي الاثنين. قلنا أنتم العلماء يسمون هذا مهايئة، إما أن يلبسها هذا سنة وهذا سنة، أو هذا شهر وهذا شهر، أو تبقى عند هذا شهر وهذا شهر لبسها ولم يلبسها، المهم عنده شهر، أو نؤجرها لآخر، نقسم الإيجار نصفين. كيف نأجرها؟ بالأعراس والحفلات، جنبية عند الحضارم عند الحجود، يأجروها عند أصحاب الأعراس، يأتي كل يعني شخص يتزوج يلبسها يومين ثلاثة أيام يدفع أجره، وهي جنبية مبلغ قدره. أو نبيعها لثالث، إما أن نأتي من يقوم هذه الجنبية بكم؟ قالوا باثنين مليون، قلنا ونحن أخوان، قلنا إما أن تدفع مليون أو أدفع مليون. لو كل واحد قال أنا أدفع، قلنا إذن قرعة. لو قال بل والله ما أشتريها، قال والله ما أشتريها، قلنا إذن نبيعها لثالث. أو تبقى عندك فترة عند الآخر فترة، ما يمكن إلا هذا، وليس لهم إلا هذا، تكون مهيئة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالباص والسيارة وغيرها، فإما أن يشتري أحد الشريكين، فإن باع أحدهما لآخر للثاني حق الشفعة، الشريك حق الشفعة بثمنها الذي بيعت به، قال سببها الإشراك في شيء ولو منقولا. في رواية مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، هذه الرواية هي حجة من قال بأن الشفعة تكون في العقار والمنقول، في العقار والمنقول، لأن الرواية التي حديث جابر، رواية حديث جابر في الصحيحين ذكر إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هنا الرواية عامة، قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به. الآن في هذا الحديث قال في كل شرك، في كل شيء لم يقسم أو حائط، معناه أن الشفعة تكون في عقار وفي منقول، وإنما ذكرت العقارات باعتبار أن هذا العقار مثال. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يقتضي تخصيصا، مثاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمرنا الله أن نحافظ على الصلوات ثم خص الصلاة الوسطى، ذكر بعض أفراد العام وهو الصلاة الوسطى بحكم موافق للعام بالأمر بالمحافظة عليها لا يقتضي تخصيصا. أقول أكرم الحاضرين جميعا ثم أقول أكرم فلانا من الحاضرين، الآن ذكره بشيء موافق للعام لا يكون تخصيصا، ما يأتي يقول خلاص أنا ما أكرم إلا هذا استثناه، لو قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا أو لا تكرم إلا زيدا هذا أمر آخر، لكن ذكر بعض إفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا. وحينئذ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العقار وذكر وقوع الحدود وتصريف الطرق لا يكون هذا تخصيصا للعقار من المنقول، فيبقى العقار والمنقول تدخل فيه الشفعة، وللشريك الحق أن يشفع وليس للشريك أن يحتال لإسقاط الشفعة، لا برفع الثمن ولا بالوقف ولا بالهبة ولا بالعطية ولا بغير ذلك. قال سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. إذا وقعت القسمة فلا شفعة، ليس مجرد أن تقع القسمة، إذا وقعت القسمة صار الشيء قسمين وصارت الدار شقتين كل شقة لها باب من جهة، حينئذ لا شفعة. إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. هذه الأرض بيني وبينك، جئنا وفعلنا جدار بلوك بيني وبينك، أن طريقك من الشرق وأنا طريقي من الغرب، الآن وقعت الحدود لا شفعة إلا بالجوار. الآن صار الشريك جارا، الشريك الآن لما وقعت الحدود وصرفت الطرق صاروا جيران، وهل للجوار شفعة أم لا؟ جمهور أهل العلم على ألا شفعة بالجوار، ومن أهل العلم من يرى أن الجوار تثبت به الشفعة، واختار هذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، ولأن الحكمة التي لأجلها أباح الشرع الشفعة فيما كان مشتركا حاصلة في الجوار، الإنسان يتضرر بجار السوء، ولذلك يقولون الجار قبل الدار، وكما قال القائل يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخصوا، تغلو الديار وترخصوا. وكان هناك جار لأبي حمزة السكري عرض داره للبيع، قالوا بكم؟ قال ب4000. قالوا دارك ما تستحق إلا 2000. قال 2000 قيمة الدار و2000 قيمة جوار أبي حمزة السكري. قال أنا أبيع لك جار ودار، ما أبيع لك دار بس، أبيع دارا وجارا. فلما علم أبو حمزة أعطاه 2000 وقال له ابقى كما أنت في ذلك، ابقى كما أنت في ذلك. بعض الناس ينتقل، نصيحة لوجه الله، من أراد أن يستأجر شقة في حارة ولا في مكان أو يشتري أرضا أو يشتري بيتا، اسأل أولا عن جيرانك، سل عن الجيران، لأنك ربما جئت لا تأمن على عرض ولا على مال ولا على دم، في هم دائم وغم لازم ما تأمن من هؤلاء الجيران في ذلك المكان. يسأل الإنسان عن جيرانه في أرضه، في الدكان الذي يريد أن يستأجر، في البيت الذي يريد أن يشتري، فيسأل عن مثل هذا الشيء. طالب العلم والإنسان الصالح أول ما يريد أن يقال له هناك بيت مناسب قال من هم الجيران والمسجد قريب ولا بعيد، غيره ما يبالي، عاد لو ما في مسجد أحسن، ما يريد إزعاج ولا بأذان ولا بصلاة ولا بغيره، لا يريد مثل هذا. لكن أنت مسلم، أنت عبد لله عز وجل، يحسب حساب المسجد قريب أم بعيد، يحسب حساب الجيران في هذه الحارة منهم، كيف هؤلاء الجيران من أهل الصلاح أو على غير ذلك. الشيخ الألباني لما أراد أن يشتري دارا في عمان في الأردن، لما انتقل إليها وهاجر إليها، أول ما طلب من طلب منه أن يشتري له دارا قال أريد أن أبقى في حارة يغلب على أهلها أنهم من الناحية المادية وسط أو دون الوسط، وسط أو دون الوسط، ويكون الغالب عليهم أنهم، لأن هؤلاء في الغالب أهل سكينة وقار، روح لك حدة ولا غيرها واستأجر، وكل واحد بعد ذلك زوجتك وأولادك كيف يكون الحال معهم؟ يرون مآكل وشارب ومطاعم، ولا يرون إلا المساكن والسيارات الفارهة والبيوت الواسعة والملابس وغيرها، تدخل على نفسك وعلى أهلك وأولادك ما تدخل، ثم الغالب على هؤلاء ما يقبل وينقاد للحق في الغالب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا يقول اقتله بديته موجودة في الشنطة ولا بالبنك ولا في الدرج ولا في الدولاب وما أشبه ذلك. فالإنسان يحرص في مثل هذه الأبواب على الشيء الذي يقربه إلى الله عز وجل. طيب على كل حال يقول سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. لا شفعة بسبب إيش؟ الشراكة، لكن شفعة بسبب الجوار. له شفعة بالجوار، لو أن جارك أراد أن يبيع وأنت جار له لك حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، فلك حق، لكن ليس الحق كحق الشريك، ليس كحق الشريك بحيث أن الضرر يكون أعظم وأكبر. الضرر في الجوار أقل من الضرر في الشراكة. والعامة من الأمثال السائدة بين العامة أن دار الشراكة خراب، دار الشراكة خراب، ويحصل بسبب هذا ما يحصل من الضرر. يرث من يرث بيت قديم لأبيهم، من كان متيسر سكن في مكان بعيد والبيت الذي في القرية ما حصل خراب، قال كلموا الشركاء كلموا الورثة، أنا ما أبني وحدي ما أرمم وحدي، وهم كل واحد متيسر، قال لك أنت ساكن، أنت الساكن مقابل السكنة صلح. ويقول أنا تكفيني غرفة ومطبخ حمام يخرب يقر آخر حجر لأسفل ما علينا. طيب يقول ولا يحل الشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. بيني وبين الشراكة لا يحل لي أن أبيع حتى أستأذنك. إذا كنت راغبا في الشراء لا آتي بمن يضرك، لا آتي بمن يؤذيك، لا آتي بمن يكون سببا في إزعاجك في هذا الشخص المشترك. قال ولا تبطل بالتراخي. لا تبطل بالتراخي، يعني الآن هنا مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الشفعة إلى كم؟ كم يبقى؟ مدة الشفعة كم؟ يوم؟ 3 أيام؟ شهر؟ سنة؟ أسبوع؟ طول العمر؟ البعض يقول خلاص أنت بعت، أنا سأشفع يوم من الأيام، خلني يعني أتقوى شوية. ويجلس هذا خائف يقول له خلاص بعد 20 سنة أنا شافع لما اشتريته من شريكي قبل كذا وكذا بالثمن الذي اشتريته قبل كذا وكذا، اشترى مليون والآن شاري 30 مليون، ويقول لك فضل هذا المليون أنا أنتزعها بالقوة. انتزاع الشريك حصة شريكي من يد من انتقلت إليه بالثمن الذي اشتراها به. فمحل خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرون أن الشفعة على الفور فورا، جاء في هذا حديث لا يصح منها شيء، منها الشفعة كحل العقال يعني سرعة، حتى أن بعضهم يقول الشفعة قبل السلام كما في المذهب الحنفي والمذهب الزيدي وغيرها، حتى كان بعضهم يذهب إلى الحاكم ويأتي والحاكم في المجلس قبل أن يقول السلام عليكم، أنا شافع السلام عليكم. قالوا من أجل أن لا يفصل بين الشفعة وبين الشفعة وبين الكلام شيء آخر، ما يبدأ إلا بالشفعة، أنا شافع السلام عليكم، أنا شافع كذا وكذا، يذهب لقيد الشفعة فورا. من أهل العلم من يرى أنها على الفور عملا بهذه الأحاديث، لكن لا يصح في هذه الأحاديث شيء. طيب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، طيب لا هي على الفور ولا هي أيضا طول العمر بحيث أن المشتري يتضرر والبائع يتضرر. طيب أنا أقول لك أعرض عليك بيتي تشتري نصيبي في الدركتة في الشيء في السيارة في الباص، قال لا. طيب إذن أبيت أن تشتري، اشتراه فلان تشفع تريده، قال أنا أفكر، سيحصل ضرر على هذا، أنا أحتاج إلى مال، هذا الذي اشترى الأرض يحتاج أن يبني، يحتاج أن يبيع، يحتاج أن يؤجر، يحتاج أن يستثمر، هذا الذي اشتراه لو بقيت شفعة هكذا إلى الأبد وبغير أجل فيحصل ضرر على البائع وعلى المشتري. على البائع وعلى المشتري. فحينئذ من أهل العلم من قال يرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس، ما تعرف الناس عليه. ما لم يكن عرف الناس ضرر على أحد الشركاء أو المتعاملين، لأن العرف يعمل به إذا ورد نص من الشرع لم يحدد، كما قيل والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. فإذا جاء حكم من الشرع غير محدد يرجع فيه إلى العرف، وهذا كثير. المرض الذي يعاد منه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. الحرز بالنسبة للسرقة والقطع يرجع في الحرز إلى العرف، كل شيء حرزه بحسبه. السيارة إذا كانت الأبواب مفتوحة والمفتاح على السيارة وعلى الشارع، الآن محروزة ولا محروزة؟ جاء السارق ركب على طول حركه ومشى، هذا سارق ولا غير سارق؟ هذا لا يأخذ، لا يحل له هذا العمل، ولا يجوز له، ويجب عليه أن يتركها، ولا يجوز له أن يأخذها. لكن هل هو سارق تقطع يده أم لا؟ لا، لأنها الآن في غير حرز، لأنها في غير حرز، ما حرزتها، تركتها تقول السارق هيك لك، جاء وأخذها. سارق ما يريد إلا هذا، يتمنى أن كل سارق يترك السيارة ويزيد يترك المفتاح ولا زال حتى الأوراق عاد أحسن. فرق بين الحكم بالقطع وبين أن يقال هذا مختلس، هذا منتهب، هذا أخذ مالا حراما يأثم يجب عليه تسليمه، لا يجوز له أخذه، يلام في الدنيا والآخرة. الحاكم له أن يعذره حتى بالقتل ما ولا بسلمه إذا رأى أن المصلحة لهذا الأمثال يردع ويردع أمثاله. لكن هل هو سارق تقطع يده؟ العلماء يقولون السرقة أخذ مال من حرز مثله خفية، إذا أخذ مالا بلغ النصاب الذي هو نصاب السرقة ربي نار فصاعدا من حرز مثله، حرز مثل هذا الشيء، الجوال وين حرزه؟ الجيب، الجنبية ينحرزها على الحق، ساعة المسجد ينحرزها بالجدر، فراش المسجد أين حرزه؟ في أرض المسجد. الأحذية حرزها الصناديق، حرزها الصناديق وما أشبه ذلك. لكن لو جاء خلع النعال أو الحذاء الثمين باب المسجد خارج، هذا لم ليس حرزا، ولا حتى صرحة ليست حرز. لو جاء واحد ركب على طول هذا النعال ولا هذا الحذاء ومشى، لا يجوز له ذلك ويأثم ولا يحل له هذا. لكن هل يكون سارقا تقطع يده؟ هذه مسألة أخرى، لأنه ما أخذ الشيء من حرز مثله. على كل حال الشوكاني يقول لا تبطل بالتراخي، لكن كم إلى متى، كم هي المدة؟ من أهل العلم من رأى أنها فورا ويستدلون بالحديث الضعيف في ذلك، منهم من جعلها 3 أيام قياسا على الخيار في بعض ما ورد به الشرع، وهذا أيضا قياس مع الفارق، وهناك من جعلها شهرا، وهناك من جعلها أبدا. الصحيح أنها ترجع إلى العرف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول العبرة في هذا بالرضا، إذا علم أن الشريك قد رضي البيع فحينئذ سقط حق الشفعة، حقه من الشفعة. طيب قد لا يرضى فورا، قد لا يرضى إلا بعد 2 أو 3 يحصل ضرر. فأقرب ما يقال في هذا أن المرض في ذلك العرف، لأن هذا حكم لم يرد الشرع بتحديده، فمرده حينئذ إلى العرف. هذا أحسن ما قيل في هذا الباب، وتنضبط به هذه المسألة. الآن بعد ما قسمت كل واحد يعرف نصيبه محدد، هذا له في الشرق وهذا له في الغرب، وبينهم جدران وبينهم طرق، كل هذه لها طريق وهذه طريق وهذه طريق، خلاص ليس له حق الشفعة إلا بالجوار عند من يقول به، إلا شفعة الجوار وهي أضعف من شفعة الشراك، وإلا لا حق له. إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. المهم بينهم جدران وبينهم طرق محددة. الفصول لا زالت يعني الآن كون هذا له 12 متر ما يندري من أي جهة، لكن لو طيب وقت حدود يعني الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء، أما لا زالت كلها في مكان واحد فلا زال له حق الشفاء. ولو أراضي بناء ولا زراعة الأمر ما يختلف، كونها أراضي بناء أو أراضي زراعة أو غيرها الحكم واحد. لا ما يصلح لمدة 10 سنين وبعدها يقيد الشفعة وسافر يغترب يقول فقط هذا المحكمة فقط قيد الشفعة. الشفعة معناها أنك تذهب مباشرة تدفع فورا المال تستحق هذا النصيب. أما تذهب المحكمة أنا أقيد شفعة تكتب كلمتين وتسافر يحصل الضرر، هنا يحصل الضرر على البائع وعلى المشتري. الشفعة إذا كان الإنسان غائبا، لأنها لما قلنا ترجع إلى العرف، شخص دخل السجن شريكه استغل الفرصة حكمه عليه 5 سنوات سجن، قال أنا أبيع ما هو خارج إلا بعد 5 سنين، أول ما يخرج من السجن ويعلم أن شريكه باع يشفع فورا. شخص كان مريض حصل له دخل في غيبوبة، شريكه استغل الفرصة قال في غيبوبة ما بعدها إلا القبر فأنا أبيع، أفاق بعد 3 سنوات شريكه قد باع لا يحق الشفعة. شخص كان غائبا مسافرا في الغربة في العمل، لما جاء وجد أن شريكه قد باع بالسر، أول ما علم يشفع. ولا نقول هذا قبل 20 سنة قبل 15 سنة أكثر أقل، طالما أنه لم يعلم بالبيع له حق الشفعة. في إعلام موقعين بحث طويل ذكر أمثلة مهمة جدا في الكلام على الحيل وعلى المحتالين في باب الزكاة وفي باب الوقف وفي أبواب البيوع والمعاملات في أبواب النكاح وأبواب الطلاق، وأشياء يعني عجيبة جدا وأشياء نراها موجودة في واقع الناس، فمما يحتالون به لإسقاط الحقوق التي لهم لغيرهم عليهم. طيب انتهى الدرس وانتهى الوقت، ونلتقي إن شاء الله بعد العشاء في الأسئلة وبعد ذلك بعد الحج بإذن الله. سلام الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل توفيق الشريفي، وذلك في مسجد عائشة خلف مستشفى الثورة بين مغرب وعشاء. يقول: هل يجوز كتابة اسم الله وبجواره اسم محمد فقط، ويقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير مشروع لما فيه من التسوية في الظاهر بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتنب مثل هذا ويزال. طيب، يقول: إذا أعلن بوسائل الإعلام أنه سيقع كسوف للشمس أو للقمر في وقت معين، فهل يعتبر بذلك وإن لم يرى الإنسان بعينه الكسوف للشمس أو القمر؟ والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة والعتق. فإذا حصلت الرؤية بالعين للكسوف، كسوف الشمس أو القمر، فيفعل الإنسان ما أمر به شرعا. وإن لم يحصل رؤية بالعين المجردة التي علق الشرع ذلك بها، أو حتى بالمنظار لو كان هنا قتر أو غيم، فإذا حصلت الرؤية فلا بأس، فإن لم تحصل الرؤية فلا. يقول نجد بعض الأطفال الذين أعمارهم دون الخامسة إذا قرأ القرآن إذا قرأ القرآن عليهم أو على إخوانهم يبكون ويصيحون لا تقرأوا. قد يكون فيه شيء من العين أو المس، وربما يكون هذا بسبب القارئ الذي يقرأ، قد يقرأ بصوت يخيفه أو يزعجه أو يؤذيه، وقد يكون فيه شيء فينظر ما هو السبب في ذلك. يقول أذن المؤذن للصلاة ودخل وقتها، فقام أناس مسافرون فصلوا جماعة في المسجد قبل أن تقام الصلاة وصلوا، ما حكم صلاتهم إذا صلوا في جانب من جوانب المسجد واحتاجوا أن يواصلوا السفر والمسير؟ فلا بأس، لكن يكون ذلك في مؤخرة المسجد أو في صرحته الخارجية إذا أمكن، لئلا يحصل تشويش. هذا إذا كانت الجماعة لم تقم، أما إذا أقيمت الجماعة فيجب عليهم أن يلتحقوا بها. رجل استدان 100,000 ريال ثم وقت القضاء أدى الدين الذي عليه وزاده مثلا دبة عسل هدية، ما حكم هذه الهدية مع أنها غير مشروطة؟ خيركم خيركم قضاء وأحسنكم أحسنكم قضاء، فلا بأس بهذا طالما أنه غير مشروط. يقول ولدي كان يلعب هو جارنا بالتلفون، ثم خرج الولد إلى الشارع والتلفون بيده، وجاء السارق وأخذ التلفون من يده، فهل على الولد يدفع لصاحب التلفون قيمته؟ من الذي أعطى هذا الولد هذا الهاتف؟ الذي أعطاه هو الذي يتحمل المسؤولية، أعطى طفلا صغيرا تلفونا سمينا فهو الذي يتحمل، سواء أعطاه صاحب التلفون أو غيره.